والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح إلى أن قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهي قسمان: صحيح، وإليه أشار بقوله إذا اشترطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن عرفنا أركان النكاح وشروطه وما يعتبر له من أمور ترغب في اختيار الشريك في الحياة، ذكر المؤلف رحمه الله ما يحتاجه أحد الزوجين في اشتراط بعض الشروط. هل كل ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر معتبر أم لا؟ وما هو وقت اشتراط الشروط؟ فقال رحمه الله: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، يعني أن محل النظر ومحل الاعتبار هو ما يتم اشتراطه أثناء إبرام العقد، كأن يشترط الزوج شروطا أو يشترط الولي لموليته شروطا أثناء الإيجاب والقبول عند قول زوجت وقبل، هذا هو العقد. فإذا اتفق على شرط فهذا هو المعتبر، أو اتفق عليه قبل إبرام العقد، كأن يأتي إنسان يخطب امرأة فيقال له لا مانع لكن بشرط كذا وبشرط كذا، أو يقول هو أنا أريد فلانة ولكن بشرط كذا، فهذا اتفقوا عليه قبل إبرام العقد. فإذا أبرموا العقد ولو لم يتعرضوا لهذا فإن هذه الشروط معتبرة، لأنه قد اتفق عليها قبل إبرام عقد النكاح. قال بعد هذا: والشروط قسمان، منها قسم صحيح ومنها قسم فاسد. الشروط منها ما هو شرط صحيح ومنها ما هو شرط لا يعتبر ولا يعتد به. فأشار للشرط الصحيح بمعنى الذي يعتبر ويطالب بتنفيذه ويترتب عليه أثره، بما إذا اشترطت المرأة على زوجها طلاق ضرتها، كما لو كان إنسان أراد أن يتزوج امرأة فقيل لا مانع لكن بشرط أن تطلق زوجتك التي عندك، فهذا الشرط معتبر. ما معنى اعتباره في مثل هذه الحال ونحن نعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تطالب بطلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها؟ فائدة هذا الشرط هو أن الزوجة إذا لم يفي بذلك فإن للمرأة حق الفسخ، فإن لها أن تطالب بالفسخ بينما إذا لم تشترط هذا الشرط فلا حق لها في المطالبة. هذا هو معنى اعتباره هذا الشرط. فهذه المرأة إذا لم ترضى وأصرت على المطالبة برأيها وهو طلاق ضرتها ولا أبى الزوج ذلك، فإنه حينئذ لها الحق في المطالبة بفسخها من دون خلع. الخلع تدفع شيئا تفتدي به نفسها، ولكن بسبب هذا الشرط لا تدفع شيئا، وإنما يطالب الزوج بفراقها. أو شرطت أن لا يتسرى عليها كما لو كان عنده أمة، فشرطت أن لا يطأها، لا يتسرى عليها بمعنى لا يطأ أمته، أو أن لا يتزوج عليها، شرطت عليه أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى. فهذه الشروط كلها شروط صحيحة ومعتبرة، وفائدتها أنه إذا لم يفي الزوج بذلك فإن للمرأة المطالبة بحق الفسخ، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، كما لو شرطت أن لا يخرجها من دارها تبقى في بيتها ولا تذهب معه إلى بيته، أو أن تبقى في هذا البلد ولا تسافر معه، فإن هذه الشروط معتبرة وصحيحة. أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها. لو شرطت، لو مثلا إنسان أراد أن يتزوج امرأة عندها أولاد فشرطت عليه أن لا يفرق بينها وبين أولادها فلا هذا الشرط، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها فإن لها أيضا هذا الشرط، أو أن ترضع ولدها الصغير فإن لها مثل هذا الشرط، وهو شرط صحيح. أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط. أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، كما لو قالت أو شرطت أن يكون مهرها من الفضة، أو أن يكون مهرها من الذهب، أو يكون من الدولارات، أو يكون من الريالات الورقية أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط معتبر وصحيح. أو شرطت زيادة في مهرها عما كان عليه الناس، فلو كان عادة الناس مثلا المهر 50,000 فقالت أنا أريد 70 أو 100، فهذا الشرط صحيح وإن كان مكروه لكنه صحيح معتبر في حق الزوجة ولها ذلك. يقول هذه الشروط تصح وتكون لازمة، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به. تأملوا هذا، يقول هذا الشرط يصير لازما بمعنى أنه يطالب به الزوج، وليس للزوج أن يتخلى عنه ويقول هذا لا يلزمني إلا لو أنه أبانها وطلقها، ففي هذه الحالة لا تطالب لأنها خرجت من عصمته. ما حكم وفاؤه به؟ يقول يسن ذلك، بمعنى أنه لا يلزم من حيث الوجوب، يعني لا يجب عليه، وإنما يستحب في حقه أن يفي به، وإذا لم يفي به فما ثمرته؟ قال للزوجة أن تطالب الفسخ وتذهب من عنده، فهذا حق للزوجة تستفيد منه هذا الشرط. إذا كان الزوج لا يريد أن يفي به فللزوجة أن تقول مع السلامة وتذهب للقاضي ويفسخها، لأنها شرطت في هذا النكاح شروطا معينة تريد تحقيقها والزوج أبى أن ينفذها ويلتزم بها، فلها الحق في أن تفارقه وألا تعيش معه. فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، لقول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا، مع مقاطع الحقوق عند الشروط. يقول فإن خالفه أي الزوج فلها الفسخ على التراخي. يعني إذا أن الزوج لم يفي بذلك فللزوجة أن تفسخ نكاحها، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: للإنسان الذي اشترطت عليه زوجته شروطا فذهب إلى عمر وذهبت إلى عمر وألزمه بالوفاء به فقال إذن يطلقننا، يعني تكون السلطة لهن علينا. فبما أجاب عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، المسلمون على شروطهم. الشرط الذي التزمت به عند العقد نفذ، وإذا لم تلتزم به فهي حرة. هي اشترطت عليك شروط نفذها، ما تريد أن تنفذها دعها، هي تذهب في سبيلها. ولهذا قال: إذا يطلقننا. قال عمر: نعم يطلقنكم، بمعنى أنه صار لهن الحق في الفرقة، وليس القرار في هذا للزوج، وإنما للزوجة القرار، لأنها هي التي اشترطت هذه الشروط، لأنها تريد تنفيذها. فإذا كنت غير مستعد لتنفيذها فحينئذ هي التي تذهب بالقرار الذي أنت وافقت عليه والشرط الذي التزمت به عند إبرام العاقد. واضح الكلام وواضح فائدة اشتراط هذه الشروط؟ ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. هنا ذكر مسألة استطرادية، يقول: لو أن المرأة شرطت أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما، فإنه حينئذ لا يكون منزل أبويها وإنما صار منزل أحدهما، فالشرط غير موجود. هذه ذكرها بعض أهل العلم على أن الكلام حرفيا، لكن العبرة في العقود وفي الشروط للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإذا كان مقصودها وأن تبقى عند أبويها أو أحدهما فإنه يلزم هذا الشرط، وإذا كان لا قصدها من اشتراط أن تبقى عند أبويها إذا كان مجتمعين أحياء فحينئذ ينتهي الشرط وينحل ويصير كلام المؤلف في مكانه. القسم الثاني فاسد، وهو أنواع. أحدهما نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن يزوجها الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. بعد هذا ذكر القسم الثاني من الشروط، وهي الشروط الفاسدة. قال: الشروط الفاسدة أنواع، أحدها نكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الإنسان موليته من بنت أو أخت أو بنت أخ على أن يزوجه الشخص الآخر موليته ولا مهر بينهم، وسمي شغارا تشبيها له بشغر الكلب عندما يبول، تشبيها له بالقبح وتنفيرا منه لئلا يقع فيه الناس، لأن فيه إهدار لكرامة المرأة وإلغاء لاعتبار رأيها. فشبها بتلك الفعلة القبيحة من أقبح الحيوانات. هو أن يتفق ولي امرأة مع شخص آخر ويقول: زوجني بنتك وأزوجك منك، في هذه الحالة صار كل واحد منهما يراعي مصلحته الذاتية ملغيا مصلحة المرأة. والإسلام احترم المرأة وحفظ لها حقها، ومن حقها اعتبار رأيها في اختيار الزوج، واعتبار حقها في مهرها. فلهذا فسد هذا العقد ولا يصح، لأنه خرج عن مقصود النكاح وعما يقصد له النكاح. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. هذا هي الصورة الواضحة والجلية والتي لا إشكال فيها. هناك صورة ثانية من صور الشغار، أن يجعل بينهما مهرا حيلة، أن يتفق يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي ويكون بيننا مهر حيلة، يتفقان على ذلك. والمقصود هو أن إبرام العقد لا ينظر فيه إلى حق المرأة، فكثير من أهل العلم يرى أن ذلك أيضا يعتبر من الشغار، لأن تحريم الشغار سببه ليس هو الناحية المادية، وإنما سببه هو إلغاء اعتبار آدمية المرأة وظن وليها أنها سلعة يبيعها بامرأة أخرى تكون زوجة له. وهذا المعنى موجود فيما إذا لم يكن هناك مهر، أو كان هناك مهر ولكنه قصد به الاحتيال للوصول إلى هذا النكاح. وكذا لو جعل بضع كل واحدة وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. يقول وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، كأن يقول هذه المرأة و10,000 مهر لابنتي، ويقول الآخر هذه المرأة و10,000 مهر لابنتي أيضا، فهذا أيضا نوع من الشغار. فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح، صح النكاحان. يقول فإن سمي لهما أي لكل واحدة من المرأتين مهر مستقل لا علاقة له بالنكاح الآخر ولا بمهر أخرى وغير قليل بلا حيلة صح النكاحان. أما لو كان مهرا قليلا أو كان مهرا كثيرا حيلة، أو كانت إحداهما مع دراهم معدودة مهرا للأخرى، فلا يصح النكاح. ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. يقول وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط، يعني لو سمي لواحدة مثلا 10,000 والأخرى لم يسمى لها شيء، فيقول يصح نكاح هذه وتلك لا يصح نكاحها. الثاني نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل على الله المحلل والمحلل له. النوع الثاني من الشروط الفاسدة نكاح المحلل. من هو المحلل؟ المحلل يحتاج إليه فيما لو أن إنسان طلق زوجته ثلاثا فذهب إلى شخص وقال تزوج فلانة ليلة وطلقها حللها لي مشان يتزوجها أنا، فذهب وتزوجها لعجل أن يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة، ثم يطلقها. فما حكم هذا الإنسان؟ قال هذا هو المحلل، هذا هو التيس المستعار، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار لأن البهيمة لا تفرق فيما تنزو عليه، ومن أكثرها عدم روية التيس بخلاف بقية بهائم الأنعام أو غيرها من الحيوانات، فالتيس هو أكثر البهائم، وهذا تشبيه للمحلل بالإنسان الذي ينزو ولا يفكر بعواقب الأمور، ووصف بمستعار يعني ليس عند مالكه، وهذا أيضا زيادة في التقبيح. ثم لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من أيضا طلب منه ذلك، فقال لعن الله المحلل والمحلل له. يقول إن تزوجها بشرط أنهما تحللها للأول طلقها، هذا صورة من صور المحلل، تزوجها بشرط أنهما تحللها للأول طلقها، اتفق هو ووليها أو هو وإياها أو هو والزوج الأول على أنه يتزوج هذه المرأة مدة يوم أو أسبوع أو شهر ويطأها ثم يطلقها، هذا يعتبر محلل وتيس مستعار. الصورة الثانية ما شرط هذا الشرط لكن نواه في قلبه، رأى إنسان طلق زوجته ثلاثا وعندها أطفال فقال هؤلاء مساكين أريدها أن تعود إلى زوجها، أريد أن أتزوجها مدة أسبوع ثم أطلقها، ولم يخبر أحدا بذلك، فذهب إلى وليها وعقد عليها النكاح وهو متظاهر باستدامة النكاح ولكنه لم ينوي، وإنما نوى تحليلها، فهذا أيضا محلل فيعتبر عمله محرم وغيره ولا تقع ثمرته وهو التحليل. أو اتفق عليه قبله ولم يرجع، كأن يكون ذهب إنسان ليخطب امرأة وشرط عليه أن يحللها وبعد التحليل ينتهن عن ذلك ووافقهم على هذا الشرط، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين جاء وعقد ولم يتعرضوا لهذا الشرط ولم يذكروه في العقد ولم يرجع هو عن ذلك، ففي هذه الحال أيضا يعتبر محلل وتيس مستعار. لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له؟ لأن الأبضاع مصانة ومحترمة ومحرم العبث بها، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وهو لا يريد استدامة النكاح، لأن من مقصود النكاح استدامته، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يسافر إلى بلد من البلدان ويتزوج وهو لا يريد استدامة هذا النكاح، وإنما يريد أن يقضي وطره لمدة أسبوع أو شهر أو سنة إذا كان مقيم في تلك البلاد، وهو في نيته أنه إذا أراد أن يعود إلى وطنه أن يفارقها، فما حكم هذا؟ هذا حكمه محرم، لأنه ما دام أنه حرم مع الحاجة في مثل المطلقة ثلاثا فمن دون حاجة من باب أولى، لأنه يترتب على مثل هذا الصنيع مفاسد كثيرة. أن الناس لا يتزوجون إلا لمدة وجيزة، فيتزوج لمدة أسبوع أو مدة شهر أو مدة سنة ويطلق، وهذا ينتج عنه أن لا يوجد ناس وأن لا يوجد أسر، وأن يعيش الناس في قلق مستمر، فالمرأة لا تكون لها أسرة والرجل أيضا لا يتكون له أسرة. ولأجل هذا حرم الشارع المتعة، والمتعة أمرها واضح، فهي من جنس الشرط المعلن في المحلل. وإذا لم يعلن الإنسان ولم يظهر هذا الشيء وإنما أخفاه في نفسه وتزوج وهو في نيته أنه سيوقع الطلاق، هذا يعتبر مخادع للمرأة التي انخدعت به، ظنت منه أنه يريد استدامة العشرة معها وهو لا يريد إلا الاستمتاع بها دون المعاشرة لها مدة تكون فيها شريكة لحياته. هذا الكلام لا يتنافى مع الإنسان الذي يقول أريد أن أتزوج، فإن وجدتها صالحة أبقيتها وإن وجدتها غير صالحة فارقتها، فإن هذا شأن الناس جميعا، لأنه لا يريد من الزواج إلا أن يعيش مع امرأة تصلح له، فإذا تبين له عدم صلاحيتها فتسريح بإحسان. فالإنسان الذي يريد أن يتزوج بنية الطلاق غير الإنسان الذي يريد أن يتزوج وإن تبين له عدم صلاحها طلقها، ففرق بين المسألتين. وتلاحظون أنه أحيانا يشاع في بعض المجتمعات زواج الغريب بنية الطلاق، ما حكم هذا؟ حكمه مثل التيس المستشعار بل أشد وأشد. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح. بعد هذا ذكر أيضا نوعا من الشروط وهو التعليق. لو أن إنسان قال لشخص زوجتك فلانة إذا جاء شهر صفر أو إذا جاء فلان، فهذا تعليق لعقد النكاح على أمر، والنكاح مبني على الاحتياط وصيانة الأعراض وعدم ابتذال الفروج، فلا يصح على شرط المستقبل، بل لا بد أن يكون ناجزا في الحال. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمورا ثلاثة هزله النجد: أولها النكاح، والثاني الطلاق، والثالث الرجعة والعتاب. فلا يصبح تعليقه على أمر، بل لا بد أن يكون ناجزا. فلو قال إذا جاء رأس الشهر زوجتك فلانة إذا جاء رأس الشهر أو زوجتك فلانة إن رضيت أمها، فلا يصلح هذا الشيء، بل زوجه ناجزا أو لا تزوجه. فهذا يعتبر مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح فيه. غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، لأن هذا راجع إلى مشيئة الله، ولا يقع في هذا الكون إلا ما يشاءه الله جل وعلا. قوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت، أو لو أن إنسان قال زوجني بنتك، قال مالي بنت، قال فلانة بنتك أكيد، قال يا أخي مالي بنت فلانة ليست بنتي، فقال زوجنيها إن كانت بنتي، قال زوجتك فلانة إن كانت بنتي. فإذا كان يعلمان أنها بنته فالزواج صحيح. أو إنسان قال زوجني فلانة، قال إنها معتدة، قال لا ليست معتدة، زوجنيها، قال أقول لك إنها معتدة، قال أقول زوجنيها إن كانت خرجت من العدة، فقال زوجتك فلانة إن كانت خرجت من العدة، وأبوها يعلم أنها خرجت والزوج يعلم أنها خرجت، ففي هذه الحالة يصح النكاح. أما إذا كان أحدهما يعلم أنها لم تخرج من العدة فلا يصح. أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح. أو قال زوجتك فلانة إن شئت فقال قبلت وشئت، فهذا صحيح، لأنه ليس تعليقا على أمر مستقبل وإنما تعليق على اختيار. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة أو وقته بمدة، بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة. نعم. أو يتزوج، يقول أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو جاء وقت كذا فطلقها، فهذا هو نكاح المتعة، فهذا لا يصح، هذا شرط باطل وعقد فاسد، فلا يصح هذا النكاح. أو وقته بمدة بأن قال زوجتك فلانة شهر، أو زوجتك فلانة أسبوع، أو زوجتك فلانة سنة، فهذا نكاح المتعة، وهو كان أبيح ثم حرم، فكان آخر الأمر هو تحريمه، ولا يقول بجوازه إلا بعض الفرق الضالة في زماننا هذا ومن سبقه مثل الشيعة ونحوهم. وأما أهل السنة فكلهم يقولون بتحريم نكاح المتعة لأنه ثبت نسخه وهو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، إذا رجع قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل قليل، وهو أن الإنسان يتزوج بنية أنه إذا رجع إلى بلاده طلقها، فهذا أيضا نكاح باطل لا يصح، بطل الكل. وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. يقول هذا النوع هو نكاح المتعة، أي سواء كان مؤقتا بمدة أو نوى الغريب الزواج بنية الطلاق إذا عاد، فكله داخل في مسمى نكاح المتعة، وهذا كله من النكاح الباطل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالمتعة عام الفتح حين دخلوا مكة، ثم لم يخرجوا منها عام الفتح حتى نهاهم عن ذلك، كما قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه الإمام مسلم رحمه الله. فنكاح المتعة محرم بالنص الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور في الحقيقة يجب على الإنسان أن يتنبه لها، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الهرج وكثر فيه تساهل الناس في هذا الأمر. فنسمع أحيانا عن بعض الأقوام أنه يجري بينهم نكاح الشغار ويقع بينهم على أنه أمر سائغ، وتباع المرأة عندهم وتشترى كأنها سلعة، وهذا امتهان لأدميتها وامتهان لإسلامها وحريتها. والأمر الثاني هو نكاح المحلل الذي يعمله بعض الناس يظن أنه محسن وهو مسيء، فبعض الناس قد يأخذه عاطفة فيما بين هذين الإنسانين بسبب ما وقع بينهما من طلاق الثلاث، ويريد أن يرجعها له لتعيش معه بأولادها فيتزوجها بنية الطلاق، فهذا النكاح محرم وفاسد ولا يحصل منه التحليل. والأمر الثالث هو توقيت النكاح، فالنكاح مقصود منه الاستدامة، ومقصود منه المعاشرة، ومقصود منه الإلفة وحصول السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين، ومع هذه المعاني تنعدم مقاصد النكاح. خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة والرحمة لا توجد في هذه الأنكحة الفاسدة، وإنما توجد في الأنكحة التي قصد منها الاستدامة، لأن الرجل يريد من هذه المرأة أن تكون شريكة له ما دام حيي، وهي أيضا تريد من هذا الرجل أن يكون مهيمنا عليها وراعيا لها ومشرفا على شؤونها ما دام أحيا. هذا هو المقصود بالنكاح، وليس المقصود منه لذة الجماع أو الاستمتاع مدة مؤقتة، فإن هذا لا يحصل إلا بين الزواني. وأما الفرش الطاهرة فإن الذي يحصل بينها هو معنى زائد على ما هذه المسألة، وهذه المسألة جزء يسير من أجزاء مقصود النكاح، مقصود منها إعفاف كل منهما بالآخر وهيمنته عليها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وستر العيوب وإعفاف كل من الرجل والمرأة، وليس المقصود منه مجرد قضاء وطر ساعة أو لحظة ثم بعد هذا لا علاقة لكل واحد منهما وكل منهما عدو للآخر، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو استدامة هذه المعاشرة، كما أخبر المولى تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني ستر تام وشيمة ومروءة وهيمنة وإحاطة ورعاية ونفقة. وأيضا من المرأة أيضا حنان وعطف وموالاة ورعاية وشفقة، كل هذه الأمور تحصل عند استدامة النكاح، وأما عند عدم استدامته فكل ينظر للآخر نظرة شهوانية بهيمية كما يحصل بين البهائم، والإنسان أجل من هذا وأعلى، وأهل الإيمان يترفعون عن هذه السفاسف، فينبغي أن يتنبه لذلك أهل الإسلام وأن يعرفوا العقود الصحيحة والعقود الفاسدة، وأن يصونوا بيوتهم وأسرهم وأعراضهم عن أن تتردى في مهاوي الردى. لو قيل لإنسان: نريد أن نتزوج بنتك لمدة أسبوع، هل يقبل؟ لا يقبل، إلا أهل الفساد كما أشرنا إليهم. وأما أهل المروءات وأهل الشيم فلا يقبلون هذا، بل إنك لو قلت إنني أريد أن أتزوج بنتك وأريد طلاقها بعد 10 سنين قال: لا، تبتعد عنها، أنا أريد رجل يتزوجها ويبقى معها حتى يموت أحدهما. فكونك تنوي مفارقتها هذا معنى مرفوض عندها وعند وليها. فلنتنبه لمقاصد الشارع عندما حرم نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الغريب، وكذلك تعليق النكاح على شرط المستقبل، كل هذا ممنوع في شريعتنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة والفقه في ديننا والاستقامة عليه، وأن يصلحه لنا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.